السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امتحان في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق بدر. احنا عملنا دلوقتي كنا بنعمل امتحانات دورية بنات في الكتاب لحد ما انتهينا من الكتاب ان شاء الله من الأسبوع الماضي. وعملنا للي دخل في المسابقة من أول كنا بنعمل ده من أول اللي هو ما ابتدينا المنهج من أول ما ابتدينا الدورة. وهزيع دلوقتي هقول لك دلوقتي أسماء البنات اللي هم يعني خدوا الدورة وخدوا شهادات في الدورة وخدوا الشهادات في الدورة وهياخدوا النهاردة إن شاء الله الجائزة بإذن الله إنهم اجتازوا الدورة بإذن الله كده بنجاح. كلهم جابوا امتياز على فكرة. أو كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق. طيب هنادي الأسماء وهدي كل واحدة الجائزة بتاعتها. الاسم الأول مش عايز صوت لو سمحتوا. الاسم الأول يعني أصلا مش الأولى لأن كلهم جابوا امتياز ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الشهادة الأولى يعني اللي أنا هسلمها أمة الرحمن أحمد خميس. مبروك يا أمة. جزاكم الله خيرا. الشهادة الثانية نجاة عبد المنعم عبد المعطي. شهادة هنا شهادة مش اسمها إجازة شهادة وإن شاء الله عند الله تكون بإذن الله إن شاء الله تكون عند الله يعني الاسم الثاني دعاء عبد الفتاح السيد. دعاء عبير عبد الفتاح. عبير محمد عبد الفتاح. عبير ما شاء الله. قبل ما تكون إن شاء الله إجازة القرآن يا بناتي. مديحة محرم. ان شاء الله يا مديحه. يلا والله احنا اللي استفدنا وخدنا الاجازه اتفضل. سلوى صق عبد الله بقى هو ده الامل. لمياء عدلان ان شاء الله يا مديحه خليكي واصله هذا ان شاء الله. لمياء اتفضلي. ناديه حسين عبد العال. هاتي يا بنتي مبروك يا عمر. الله يكرمك. عشان بس نقول لهم عندنا ان الجدات برضو بيدخلوا وياخدوا شهادات وامتيازات وياخدوا جوائز. ابراهيم احمد ايمان زكي. ايمان دكتوره ايمان بحالها يعني ما شاء الله قد المتفوق بنات بيبقى مش يعني مبروك. انت مش عارفه انت ده تاخدي والله انا امتحان ما شاء الله عليكي ربنا يرضى عليكي. رشا حمدي عثمان. رشا حمدي عثمان انا شفت رشا في الاخر صف اعتقد كانت موجوده رشا تنزل على طول بس رشا مع اسمها مع طيب. سميره حسن. دكتوره سميره. الدكتوره سميره ما كتبوا اسامي بس لا دكتورة سميرة برافو عليك انتي دخلتي الله يجزيكي خير جزاء وديكي ربنا يرضى عليك. بس يعني انا كنت اتمنى ان الكلية كبيرة قوي قوي قوي بس هي حاجة رمزية مش مشكلة يا بنات مش مشكلة. دي خلاص هنا رشا حمد. شيماء عبد الجليل. لا شيماء جت شيماء جت شيماء جت شيماء جت شيماء جت شيماء جت اللي بيجتهد يا بنات بيجتهد في كل حاجه والله اللي بيجتهد بيجتهد في كل حاجه واللي بيبقى عايز يجتهد ربنا بيبارك له في الوقت ربنا يحفظك نبارك فيك فيك الخير يزيدك ان شاء الله يزيد كوبايه قصدي عشان تشربوا فيها يا بنات ان شاء الله تبقى هناك عند يعني يومنا يا رب العالمين وكده ان شاء الله تبقى يعني كتاب بيمينك بقى بتاخدي كتاب بيمينك يا رب. امال فهمي. امال لسه ما جاتش. أمال ما جاتش. طيب نجلاء إبراهيم. يلا يا نجلاء إن شاء الله ده احنا شوية بنات يعني معقولين جدا ربنا يبارك فيكم ويبارك لكم في أوقاتكم ويزيدكم من فضله والبنات اللي دخلوا أسأل ربي أن يثقل موازينهم وأن يجعل يعني دراستهم لهذه الدورة الكتاب اللي هي فقه الأسماء الحسنى. ومعاه خلي بالك كان الكتاب الكبير، والكتاب الكبير بتاع برضه شرح المتسع، اللي هو الشرح المتسع. يلا يا نجلاء حبيبتي ربنا يزيدكم من فضله. اتفضلي. غلط شيماء ابراهيم عبد الجليل مش ابراهيم مسحيه وكتير. طيب انت شيماء ايه؟ واختك داخله امل. انت داخله يا امل؟ امل وبرده كتبها غلط. هم ملوني انا مالي. هم اللي ملوكي. امل ابراهيم عبد الجليل. انت امل عبد الجليل ابراهيم. طيب هي صلحها لك طبعا زي شيء. انت اخوات بتبقى زي شيء. انا قلت يمكن غيرت ولا حاجه. طب اتفضلي يا حبيبتي سونيا. سونيا سونيا محمد رمضان ولا اسم اتغير يا سونيا؟ صح. وابراهيم بارد مبروك يا سونيا. هاجر محمد علي. هاجر ان شاء الله. ريهام الأنجباري بس النجاح له طعم جميل صح؟ هتجيلك دلوقتي هتجيلك دلوقتي هتجيلكوا دلوقتي. لا ما همزة فوق اسمها. همزة مين؟ اسماء. اسماء بيعملها الأسماء كتبها اسماء؟ الكلمة الجديدة اسماء. اسماء صح. ريهام ماشي كتبه اسماء. اسماء الله الحسنى. فين كوبايه نجلاء؟ هو ريحان صلاح الدين. يلا ريحان ما شاء الله. ده البنات اللي هي مجازات في القران هم المجازات في الاسماء الصفات اللي هناك. فايزة شعلان. فايزة شعلان شعلة. طب شنو معاك الكوريكتور يا حبيبتي؟ يلا اسمها شعلة. مني حطت الاسم يعني بتاخدوا الاسماء بالبركة. طيب اتفضلي يا حبيبتي شعلة. شعلة هي قالت لك شعلة وشعلان الاثنين من الشعل. هاتي هاتي بقيت أزهار مسير. يلا يا زهورة بارك الله فيك يا حبيبتي ربنا يبارك لك. يعني المجتهد يا بنات والله المجتهد المجتهد كل حاجة إن شاء الله. اتفضلي يلا يا مي سلامة. خلالك في الاخر عشان دايما يجيبوكي في الاخر يا نسيم. فين ده هديه ازهر خليفه؟ مي سلامه. اديها دي هديه مامتك يا بنتي. مامتك اسمها صح ولا لا؟ اسمها مي سلامه السيد الكاشف. امها اللي مليها لي السيد الكاشف. لا اخفي عليها كده برش عفاف مصطفى عفاف زايد. ان شاء الله لا قوه الا بالله. والله تستحقيها عشان انت مليانة حاجة. لا هاتي مي. مي ما خد مي بنت لبنتك. بنتك شريتها. لا بنتها حريصة جدا على انا لسه من ليلى راضي. ايوه اتفضلي يا ليلى. ربنا يرضى عليك ويبارك فيك يا رب. عائشة عبد الستار. ما تتلحقش دي كاتبه الاسم كامل صح طبعا واكيد عامله رسمه بقى وكاتبه بقى الاسم وكاتبه برضو العقيده اسماء الله الحسنى كله اسماء. اسماء اسماء الله. معلش كلكم ترجعوا لها الشهادات عشان تكتب وقاعده جنبي ازاي اسماء. امي احنا قادرين نرجعها تاني للمدرسه بيتك يا عائشه. حط الهم كله لازم يعني هنا. امل عزه النجار. أنا جزاك الله خير لكل حاجة ربنا يرضى عليك تقبل يا رب. بل قول الإجازة بتاعت العشرة إن شاء الله يا رب يا دكتورة دي بقى وكوني بقى كما أحب يرضى لك يعني. جزاك الله خير. فاطمة أبو الوفا تعالي يا فاطمة. اتحركي يا فاطمة. أنت تعبانة يا حبيبتي ولا إيه؟ يلا يا بنتي ما أعرفش بتبقى اقسم منها هتعملوا ايه يا ربي ساعتها مش هتعجزوا اكتر لا مش هتتكتروا اكتر يعني انتوا تفتكروا اخر حاجه دي عندكم دخلنا في علم الغيب بارك الله فيك هبه رمضان قاسم هبه قاسم هاتي يا بنتي اتفضلي ورق خيركم حطي قدامي كده حتى عشان ما تقولش هبه جابر هبه جابر سامح حافظ زاهي بلاش بلاش اقول سامح طيب حاضر ايه سموح ايه ليكي معلش يا رب يرضى عليكم ويكرمكم ويجيبكم خير بس كده سماح يلا دول بس اللي دخلوا يا بنات كم واحدة دخلت يا بنات طب فين شهادتك انت لا انا كاتبه اسمها فين شهادت مين طنط كفايه طنط كفايه موجوده فين والله موجوده جراشة لا انا عامله كفايه كاتباها اه طب هي فين لا كلهم موجودين يا بنات حد اخد شهاده لا خد الشهاده تحت هنا في الصندوق لا هنا انا لسه ختماها كفايه حد يشوف في حد اخد شهادة انت طبعا ما دخلتيش يعني ماما بتقرا اسمه بعد كده تدخلي خلاص اهي كل واحده تفتح شهادتها يا بنات الله يكرمك في الا كفايه بس كده ماشي يا كفايه استزيدي يا حبيبتي اتفضلي في حد تاني يا بنات دخل وما خدش شهاده انا اشطر من ماما يا اسمي انا اشطر من ماما كتير جدا في بقى اللي ما دخلش يعني احنا واخدين اللي هو دخلوا اقل من 80% انما دول كلهم الباقيين اللي دخلوا اقل من 80% من الامتحان علشان كده في امتحانات محاضرات في امتحانات محاضرات انت وما حضرتيش من الاول ما خلاص ما هو اللي اجتاز اكتر من 80% طيب انت شوفي ايه اللي شوفي ايه اللي كانوا معاكي الورق بتاع كده فالمفروض نعم مش كله لا مش عارفه العدد دي انسي يا حبيبتي لازم تكوني داخله كل يا اما ختمتيها او لازم تكوني دخلتي كل الامتحانات علشان تبقى ما تدخلش ندخل امتحان وانا يلا بعد كده خلاص نبتدي ندي بقى ان شاء الله عايزه ايه امتحان النهارده ان شاء الله ها تبع الجايزه اه يعني ايه تبع يعني خففوا يعني كده الجايزه يعني